بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. إذا قيل ما ذكرتموه من الأدلة ما يعارض به ما يعارض بما يدل على خلافه، معارض معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وذكر أن هذا المقصود من مخالفة المشركين أنه مقرر بألوان الأدلة وأن عليه العمل عند العلماء، وأنه مقصد من مقاصد الشريعة، ذكر اعتراضا قد يرد على ذلك، كيف تقولون تجب مخالفة المشركين مع أن الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء قبله، أولئك الذين هدى الله، كما في سورة الأنعام لما ذكر طائفة من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقد سجد داود صلى الله عليه وسلم شكرا فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن داود من الأنبياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لموافقتهم في أول الهجرة لأهل الكتاب اليهود، وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء لما جاء إلى المدينة ورأى اليهود يصومونه، وكذلك ما هو مقرر في القاعدة المعروفة على خلاف فيها، وهي شرع من قبلنا، على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يؤمر بمخالفة المشركين ومجانبة هديهم لا سيما أهل الكتاب؟ هذا إشكال يرد على ما سبق، فيريد الآن أن يقرر هذا الإشكال ثم يجيب عنه. وخلاصة الجواب كما سترون يمكن أن يقال فيها بأن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا قلنا ذلك ما لم ينسخ، ما لم ينسخ، فإذا كان الأمر كذلك فإنما نفعله لأن الله عز وجل شرعه لنا، صار من شرعنا، ثم إن هذا ثابت من شرعهم بخلاف ما لا يعلم أنه من شرعهم أصلا، لأنه دخل التحريف في كتبهم، وكذلك أيضا ما كان من بدعهم ومحدثاتهم، وهكذا ما كان من عاداتهم، فكل ذلك بالإضافة إلى ما ورد في شرعنا من مخالفة ذلك ومغايرته حيث شرع الله لنا غيره في هذه الأشياء كتعجيل الفطر وأكلة السحر والأمر بالمخالفة فخالفوهم في الصيام التاسع مثلا، وهكذا أيضا في صفة الصوم وكذا في أشياء كثيرة كما في القبلة وغيرها، فقد يكون أصل الفعل مشروعا عندهم ولكن في هذه الشريعة جاء ما يغايره في الصفة، وهكذا في الأمور الأخرى. هذا إذا قررنا هذه القاعدة بهذه الطريقة. أما إذا قلنا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا ما ورد في شرعنا تقريره، فعندئذ لا متمسك بهذه القاعدة، فما ورد في شرعنا تقريره يكون من شرعنا أصلا. نعم صحيح. وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى فبهداه مقتده، وقوله اتبع ملة إبراهيم، وقوله يحكم به النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون التوراة يعني، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وغير ذلك من الأدلة المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء، ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري، ولفظ مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، يعني أن قوله فصوموه أنتم لا يفهم منه أن ذلك على سبيل المخالفة، لأنهم كانوا يعدونه عيدا ويصومونه، ولا شك أن صوم اليوم أنه من تعظيمه، فمن تعظيمهم له حيث نجى الله به موسى عليه الصلاة والسلام كانوا يصومونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. ولذلك تعرفون لا يفرد يوم السبت بالصيام، لأن ذلك يوم اليهود، فإن صوم يوم السبت إفراد يوم السبت يشعر بتعظيمه. فعلى كل حال يوم عاشوراء كانت العرب تصومه في الجاهلية، كانت قريش تصومه في الجاهلية، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى المدينة، ولما قدم المدينة رأى اليهود يصومونه فأمر الناس عندئذ بصيامه، وإلا كان معروفا عندهم، فلعله بلغهم عن طريق أهل الكتاب فصاروا يصومونه في الجاهلية، لعله وصل إليهم بهذه الطريق، والله تعالى أعلم. وفي لفظ له كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، لاحظ يجمعون بين الصوم وبين كونه عيدا، فالصوم لا يعارض ذلك، لأن تخصيصه بالصوم يشعر بتعظيمه على مخالفة على مفارقة فنحن نصوم يوم عاشوراء ولا نتخذه عينا، وأما أعيادنا فإنه لا يشرع صومها، وهي الجمعة والفطر والأضحى. ويلبسون نساءهم فيه ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. وعن الزهري عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. متفق عليه. قيل: أما المعارضة بكون هذا الجواب الآن بدأ بالجواب عن القاعدة، وهي قاعدة شرع من قبلنا. قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذلك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم نعم، لأن هذه الأشياء التي يتشبه بهم الناس قد لا تكون من شرعهم. ما الذي يثبت أنها من شرعهم؟ شرعه كتبه محرفة، ما الذي يثبت؟ ثم قد تكون من عاداتهم، كثيرا ما يفعله الناس اليوم إنما هو من خصائصهم العادية، فما الذي يثبت أنه من شرعهم؟ أثبت هذا ولا تستطيع؟ هذا الوجه الأول في الرد. والوجه الثاني في الرد أنه قد يكون في شرعنا ما يوصف ما يجب علينا أو ما ينبغي علينا أو ما يشرع لنا فعله في هذه القضية، مثل صوم عاشوراء مثلا، هو من شرعهم، ثبت أنه من شرعهم مثلا فنحن نصومه، لكن نصوم التاسع معه، نصوم التاسع وهكذا. نحن نستقبل قبلة، ولكن نحن نستقبل مكة وهم يستقبلون بيت المقدس، وهكذا يجب عليهم الصوم والصلاة، ولكن صومهم وصلاتهم تختلف عن صومنا وصلاتنا. بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر، قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم، طبعا هذا في الواسطة، لأن القضية ثلاثية كما هو معلوم، فإن ما يحدثون به إما أن يكون موافقا لشرعنا، موافقا لما عندنا، عندنا ما يصدقه فنصدق بذلك إذا أخبرونا بشيء يوافق ما عندنا، وإما أن يخبرونا بشيء يخالف ما عندنا، كقولهم مثلا بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، فهذا يخالف ما عندنا من أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فعندئذ ماذا نقول؟ نقول هذا كذب، وهذا مما حرف في دينهم. والقسم الثالث ما لم يرد في شرعنا تصديق له ولا تكذيب، لم يرد في شرعنا شيء يتعلق به، فعندئذ لا نصدقه ولا نكذبه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. المقدمة الثانية ألا يكون يعني الوجه الثاني فرد، نعم، ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته. إذا كان عندنا أمر أصلا به فهذا نفعله لأنه من شرعنا، ولم نفعله لأنه من شرعهم. ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض. طبعا هنا يبدو أن العبارة فيها شيء، يقول فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. الظاهر أنها وبه أمرنا أن نتبع ونقتدي، يعني نحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لأن الله أرسله إلينا، وليس وبهم. مضبوط، إذا كان هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه وبهم أمرنا لا إشكال. وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. يقول وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم، في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. الأحكام العارضة يعني ما لم يكن شعارا لهم يميزهم، فإن الأمة لا تتشبه بهم في ذلك، فشعارهم لما تعرفون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس بوقت الصلاة، واقترح عليه من اقترح البوق أو القرن فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من صنيع اليهود فهو شعار لهم، ولما اقترح عليه الناقوس امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه شعار للنصارى، مع الحاجة إلى شيء يعلم به الناس عن وقت الصلاة فتركه صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا يصح لقائل أن يقول إن الأمة مأمورة باتباع هديهم وشرعهم بهذا الإطلاق؟ الجواب لا. ثم ذلك بشرط أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه. نعم، يعني مثلا الآن حينما نقرأ في سورة الكهف أن الخضر خرق السفينة، فإذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا، نقول يؤخذ منه أنه يجوز إتلاف البعض في سبيل إبقاء الكل، هذا من الأحكام العارضة، بخلاف مسألة النداء للصلاة والناقوس أو القرن والبوق، هذا شعار. فلاحظ الفرق بين المسألتين. وهكذا حينما نقول مثلا في الاستدلال على مسألة الكفالة والضمان بقول ذلك القائل حينما أعلن عن فقد صواع الملك في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، فهذه الجعالة، وأنا به زعيم، فهذا هو الضمان. فأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية هذين الحكمين، وكذلك أخذ بعض أهل العلم بعض المسائل الفقهية من بعض أخبارهم التي قصها الله في القرآن، كجعل التلوم للخصوم 3 أيام أخذا من قوله تبارك وتعالى فتمتعوا في داركم 3 أيام، وهكذا في أمثلة كثيرة. فهذا في الأحكام العارضة لا في الشعار الثابت الراتب. نعم تفضل. أو ثبت أصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة. أن يذبح ولده بشاة. نعم، يعني شرع أصله أو وصفه. شرع أصله مثل ماذا؟ مثل الصوم. شرع أصله كما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالكاف هنا للتشبيه. والعلماء مختلفون، هل التشبيه هنا بأصل الفرضية أي فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم في أصل الفرضية لا في الصفة، فإن صومهم كان يختلف، أو يقال كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم أي في الصفة. فإذا قلنا في الصفة فهنا تكون الآية متعلقا لمن قال بأن منها ما هو منسوخ، أنه نسخ بعض أحكامها. إذا قلنا إن التشبيه في الصفة كما كتب على الذين من قبلكم، فكان من صومهم أن الواحد منهم مثلا إذا صام، إذا قلنا هذا لا يجوز له أن يطأ امرأته ليلة الصوم، وأنه إذا نام بعد الفطر ولو نومة يسيرة فإنه يحرم عليه أن يأكل إلى اليوم الآخر أو يشرب. وكان الأمر كذلك في أول الإسلام، في أول شرع الصوم صوم رمضان، ثم نسخ بعد ذلك. لكن هل هذا النسخ هو نسخ للآية؟ هل الآية منسوخة أو لا؟ إذا قلنا إن قوله كما كتب على الذين من قبلكم أي في الصفة، وأن هذا من صفة صومهم، فالآية منسوخة. نسخت بإيش؟ نسخت بقوله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وقوله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني حتى لو حصل نوم عارض أثناء ذلك، فلا شك أنه نسخ بعض التفاصيل كهذه التي كانت في أول شرع الصوم، لكن الكلام هل كانت هذه التفاصيل هي تفسير لقوله كما كتب على الذين من قبلكم، أي في الصفة؟ إذا قلنا لا، هذه الآية في أصل شرع الصوم، فنقول هذه الآية لم يتعلق بها نسخ. لاحظت الفرق؟ الكلام في الآية، علماء مختلفون هل الآية فيها نسخ ولا لا. فالحاصل أن من الشيء ما يكون قد شرع أصله وهو موجود عندهم في أصله، ما شرع أصله عندهم وفي شرعنا، ولكن يختلف في وصفه كالصوم. ومنه ما اتفق أصله ووصفه عند المسلمين وعند أهل الكتاب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، فهذا مشروع عندهم ومشروع عندنا في أصله ووصفه. ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، فهذا مشروع في أصله ووصفه. مثلا الصوم في أصله لا وصفه، الصلاة في أصلها لا وصفها، وأما الختان ففي أصله ووصفه. ونحو ذلك وليس الكلام فيه. وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وهذا يعني في مكة، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية: وكان يوما تستر فيه الكعبة. وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. على كل حال، هذا الذي ذكرته لكم آنفا ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، ذكره في بعض دروسه في المسجد النبوي، فيقول لعل ذلك بلغهم عن طريق بلغهم عن أهل الكتاب فصاروا يصومونه. ولا يقال إن هذا مما وصلهم من دين إبراهيم، فإن هذا يبعد، لأن إن جاء الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم كان بعد إبراهيم، فالعلم عند الله عز وجل. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه، والمسلمون قبل

عن داود وعن حرف جر، وداود مجرور لكن ما يظهر عليه الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. على كل حال هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصيام يوم عاشوراء، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولا أعلم شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الحادي عشر ولا في صوم يوم قبله ويوم بعده، فإنما ورد في ذلك فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غاية ما يقال بأنه علمت العلة من هذا من صيام اليوم التاسع وهي مخالفة اليهود، وبهذا الاعتبار يقال إن المخالفة تحصل ولو صام التاسع لو صام العاشر والحادي عشر، فتكون العلة قد وجدت، ولكن الأفضل أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، فلو صام العاشر والحادي عشر يتحقق المقصود، لأن صوم اليوم الآخر غير عاشوراء ليس مقصودا لذاته وإنما قصد لغيره، صوم عاشوراء مقصود لذاته، وأما صوم التاسع فلم يكن مقصودا لذاته وإنما للمخالفة فقط. ورواه أحمد ولفظه ما يصح الحديث ولفظه صوموا قبله يوما أو بعده يوما، ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس على مثل ما رواه ابن عباس على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به، فقال في رواية الأثرم أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس صوم التاسع والعاشر. وقال حرب سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال يصام التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك. نعم، يقصد إذا كان ما حصل التباس عندهم في دخول الشهر فيصوم يوما قبله ويوما بعده ليتحقق ذلك، لكن يمكن أن يقال يصوم اليوم التاسع والعاشر، يصوم العاشر والحادي عشر إذا حصل التباس، فهم لا يدرون هل اليوم عاشوراء هل هو المعدود عند الناس في حسابهم هل هو يوم عشرة أو يوم 11، فيصوم العاشر والحادي عشر، فإن وافق أنه الحادي عشر صار صومه واقعا على التاسع والعاشر. ولكن يمكن أن يقال أن الأصل في الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، يعني رمضان، وكذا يقال في الفطر وفي الأضحى، وكما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إن الشهر إنما قيل له ذلك لاشتهاره. ولهذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن الرجل إذا رأى هلال رمضان مثلا وأخبر بذلك فلم يعتد برؤيته أن ذلك لا عبرة به، لأن المقصود الاشتهار، فيقول الشهر قيل له ذلك لاشتهاره، اشتهار دخول الهلال، فما لم يكن كذلك فلا عبرة به. ثم أيضا إذا حصل الالتباس فإن المشروع أن تكمل العدة 30، أن تكمل العدة 30، تصوم 30 يوما، فعند ذلك نكون قد فعلنا ما أمرنا الشارع به، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30. لكن على كل حال هذا متى نصوم 30؟ إذا غم علينا، إذا تحرينا. لكن المشكلة إذا ما تحرى الناس، ما تحروا أصلا فما غم عليهم لكنهم فرطوا في التحري، فهل يعتد بالتقويم والحساب أو ماذا يصنع؟ على كل حال الأمر في هذا سهل، ويمكن أن يصوم الإنسان 10 و11 إذا التبس، والله أعلم. وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم 9 و10، وإن اقتصر العاشر لم يكره. ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر، لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس. وابن عباس كان ابن عباس في حديث ابن عباس في ذلك حديث ابن عباس واتبع في ذلك حديث ابن عباس عفوا وابن عباس كان هنا، ولك أن تقول في الثانية أيضا وابن عباس كان إلى آخره. واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها. يعني التميز عادة إنما يحصل حينما يكون الظهور والغلبة والقوة، فأول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن هناك ذلك الظهور والقوة والشوكة للمسلمين. أول الهجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصد قباء وبنى المسجد ثم تحول إلى المدينة، وكانت المدينة في ذلك الحين خليطا من المشركين واليهود والمسلمين، وإنما دخل الإسلام بعض البيوت من الأوس والخزرج، واليهود لهم قوة وتجمع وحصون ومنعه، فعند ذلك في أول الأمر لم يكن هناك تميز، ولما كانت القوة للمسلمين والغلبة والظهور أمروا بأن يتميزوا عن غيرهم من أهل الملل. ولذلك لا نجد في المرحلة المكية الأمر بمخالفة المشركين في هديهم، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في المدينة كلبس المعصفر فإنه من ثياب المشركين ونحو ذلك. كل هذه التفاصيل جاءت في المدينة ولم تأتي في أول الهجرة. في أول الهجرة لما وجدهم يصومون قال نحن حق بالصوم بموسى منكم، وصامه أمر بصيامه وجوبا، ولم يكن هناك التاسع. متى كان التاسع؟ في آخر سنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم التاسع وإنما قال ذلك. فلم يدرك عليه الصلاة والسلام، وهكذا في مسائل أخرى مثل مسألة فرق الشعر، فلم يكن هذا في أول الهجرة. والنهي عن المعصفر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص من صغار الصحابة. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك تجد في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه في مسائل أهل الذمة وشروطهم، تجد فيها من التفاصيل ما لا تجده قبل ذلك. لا يرفعون بنيانهم المسلمين ولا يركبون الخيل السرود، وأشياء كثيرة جدا مما اشترطه عليهم مما سمعتم، وطريقة الركوب أنهم يركبون على جنب ويجزون نواصيهم، كل هذا لم يكن بهذه الطريقة وبهذه التفصيلات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، فكان القوة الظاهرة والغلبة لأهل الأديان كان ذلك في أعلى صوره في زمن عمر رضي الله تعالى عنه حينما فتحت فارس والروم. ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي، وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول، يعني كالجهاد، يعني أن الجهاد إنما يشرع في وقت الغلبة والظهور لا في وقت الضعف، فإنه في مكة قيل للناس كفوا أيديكم، ولما قال الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة قالوا يا رسول الله إن شئت ملنا على أهل منا بأسيافنا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر علوه وظهر وعلى شرع بذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير الحرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر. شوف هذه مسألة مهمة، وهي إذا كان الإنسان بدار حرب أو دار كفر غير دار حرب، يقول لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لا سيما إذا كان يترتب على ذلك مصلحة للمسلمين، فإنه يلبس مما يلبسون. طبعا عندنا أدلة أخرى على أنه لا يجوز أن يقيم الإنسان بين ظهراني المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فهؤلاء الذين يسكنون في بلاد الكفار هؤلاء يذوبون في مجتمعاتهم، فإذا لبسوا زيهم أيضا كان ذلك أسرع في هذا الذوبان وذهاب ما يميزهم، وهذا شيء مشاهد. لكن إذا بقينا على الأصل الشرعي وهو أن الإقامة عارضة لحاجة معتبرة شرعا بالشروط المعتبرة من قدرة على ظهار الدين والاعتزاز به وما إلى ذلك من الشروط المعروفة في السفر إلى بلاد الكفار، ف فعند ذلك يقال لست مأمورا بمخالفة هديهم الظاهر إلا إذا كان ذلك لا يترتب عليه مفسدة أعظم أو فوات مصلحة أعظم. فإذا كانت المصلحة قد لا تتحقق إلا بموافقتهم في هديهم الظاهر فهذا هو المطلوب، كأن لا يقبلوا منه إلا أن يلبس لباسهم، أو لا يستطيع التحرك في بلادهم والذهاب والمجيء إلا بلباسهم، أو لا يأمن على نفسه إلا بلباسهم، أو كان يريد الدخول بينهم لمعرفة خباياهم وخفاياهم ولا يستطيع أن يأتي بزيه فيعرف ذلك، لا يستطيع إلا أن يتنكر بزيهم، فلا بأس بهذا. وهكذا لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر. لاحظ، طبعا هذا ما يحتج به الذين يذهبون يتسكعون يتمشون أو يذهبون من غير حاجة، يذهبون للدراسة هناك مع ضعف في الدين لا تنطبق عليهم الشروط وفي تخصصات لا يذهب مثلهم إلى بلادهم فيها، ناس يذهبون لدراسة اللغة العربية في أمريكا، اللغة العربية عند جورج وميري، ورأيت رجلا في بريطانيا يدرس الفقه دكتوراه، والموضوع أحكام النكاح، والمشرف على الرسالة نصراني أقلف ولا يفيق من السكر، سكران دائما، يقول كل ما أتيته سكران منتشي، فإذا حصلت لي مشكلة ضرب على صدره وقال لا يهمك أحد، دع الموضوع علي أنا أتفاهم معهم، استمر في عملك لا تعبأ بهم، وعود. يقول فإذا أتيته اليوم الثاني قلت له ماذا حصل في الموضوع، فقال أي موضوع، هو كان سكران أصلا، فلا يفيق من السكر. هذا مشرف على رسالة دكتوراه في الفقه أحكام النكاح في الإسلام، هذا كيف هالطالب ذا تلميذها اليهودي كيف يثق بعلمه وبفقهه وبماذا سيخرج لنا تلاميذ اليهود، شيخه يهودي خذعت، هذه كيف تخرج هذه؟ احنا قلنا يا الله في الرياضيات وفي الطب وفي الكيمياء والفيزياء، ولا حنا متحملينها بعد، نجي بعد في الفقه شيخه يهودي سكران 24 ساعة. نعم، فمثل هذه التخصصات لا يقر أصلا. وأما في الدراسة في التخصصات الأخرى الموجودة في بلاد المسلمين فكذلك لا يذهب إلى بلادهم إلا في تخصصات نادرة، يذهب يدرس تخصصات نادرة في الطب، أو يذهب يدرس أشياء في دراسة الأسلحة الضاربة إذا علموه إياها، أشياء تتعلق بالأسلحة النووية والذرية والأشياء التي تفتك بهم، فهذه يذهبون الناس الذين هم أهل للذهاب يتعلموا منهم هذه الأشياء ويرجعون معتزين بدينهم، ويذهب وينحل مع ضعف في الدين ويستحي أن يصلي أو إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين وإطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان، ظهرت حقيقة الأحاديث في ذلك. وحقيقة الأحاديث في هذا. ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. نعم، يعني في أول الأمر، في أول الإسلام، في أوقات الضعف، ما كانت الأمة مأمورة بالمخالفة، هذا المقصود. وفي وقت الظهور كانوا مأمورين بالمخالفة. ولهذا يقال من انفرد من المسلمين وذهب إلى بلاد الكفار وكانت المصلحة في عدم مخالفتهم، أو كان يلحقهم ضرر بسبب ذلك، فيكون حكمه حكم المسلمين في أول الإسلام، وهكذا. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم، لأنه يعلم حقهم من باطلهم. يقول لو فرضنا أن القضية الأمر بالمخالف، الأمر أن موافقتهم التي كانت في أول الإسلام أنها باقية، فيقال من أين لك أن تعرف أن هذا فعلا هو دينهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الله يؤيده بالوحي، فقد يكون هذا اللي وافقتهم فيه من بدعهم ومحدثاتهم. بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه. فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم، بإجماع المسلمين المعلوم بالإضرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا، لكان قد خرج من عن دين الأمة. الثالث، أن نقول بموجبه، يعني يبغى يوافق أهل الكتاب الموجودين في زمن شيخ الإسلام مثلا أو في زماننا هذا، فهذا لا يقول به أحد. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي وما وافقهم فيه فهو من دينهم الذي جاء به أنبياءهم، ثم نسخ ذلك بعد. أما أن يوافقون هكذا لمجرد أنهم فعلوه في زمان من الأزمنة على كثرة بدعهم وانحرافاتهم وضلالهم، فهذا لا يقول به أحد. كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه. فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه، سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله. مثلا يعني إطلاق اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشوارب وإعفاء اللحى وقال خالف المشركين، وأمر بمخالفة المجوس. فإعفاء اللحى من هدي الأنبياء ومن هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فلو فرضنا أن القضية تغيرت وصار المشركون يعفون لحاهم ويحفون شواربهم، فهل لنا أن نحلق اللحى وأن نترك الشوارب فلا نحفها مخالفة لهم؟ الجواب لا، لا نفعل ذلك. وكما سبق في أول هذا الكتاب أن من الأشياء ما يكون مقصودا بنفسه، تذكرون، مثل عفاء اللحية، فإن هذا من الفطرة ومن الرجولة ومن الدين، فحتى لو أن المشركين فعلوه فلا يأتي غبي ويقول الله نحن نريد أن نخالفهم، ويقول أنا أشوف المتدينين من اليهود يطلقون لحاهم، وإن أطلقوا لحاهم فهذا مقصود بنفسه. وهناك مع المخالفة، وهناك أشياء إنما قصد بها المخالفة فقط، مثل ما سبق في صوم تاسع، ولذلك يقال يصوم العاشر والحادي عشر مثلا، لاحظت؟ مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقنا عليه، لم يأمرنا بشيء يوافقنا عليه، يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل. الأشياء التي أمر الله عز وجل كالصوم كما سبق وغيره تجد في شرع الله عز وجل الذي شرع لهذه الأمة تجد بعض المغايرة، أو أن الله شرع لنا شيئا آخر يختلف عن شرعهم بدلا منه. نعم، عندكم سؤال؟